قال وحدثني عن مالك عن المشهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة الواحدة. قال مالك وليس هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. هذه قضية أخرى. سعد بن أبي وقاص يوتر بواحدة. معنى يوتر بواحدة صلى العشاء ونام وقبل الفجر قام وصلى واحدة، صلى العشاء وصلى ما تيسر معها من النوافل ركعتين ولا أربع، وصلى واحدة بنية الوتر، صلى العشاء أربعا مع الإمام ثم صلى واحدة بعد العشاء. إذا صلى العشاء أربع ثم صلى واحدة، هذه الواحدة تكون إيش؟ هي الوتر. صلى العشاء ونام، أو صلى العشاء وركعتين معها ونام وقام قبل الفجر فصلى واحدة هي الوتر، يبقى أوتر بإيش؟ بواحدة. هل هذا يجوز أم لا؟ نقل الوتر بواحدة عن عدد من السلف، أذكر عنهم معاوية أيضا كان يوتر بواحدة أحيانا، ونقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن كما أشر قضية عثمان متميزة عن غيرها، كان يوتر بواحدة يقرأ فيها القرآن، يوتر بواحدة يقرأ فيها الفاتحة فقط تستغرق الليل كله، إما أن يقرأ بتأمل وإمعان فتستغرق عليه الفاتحة من أول قيامه حتى يؤذن للفجر، وإما أن يقرأ يستغفل في القراءة فيقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. المهم أنه أوتر بإيش؟ بواحدة. ثم يأتي مالك بتعقيب على ذلك، لا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ولا لا، ولكن جاء وقال وليس على ذلك العمل عندنا. يقول لم أرى في المدينة العمل على هذه الحالة، ولكن العمل عندنا بالمدينة أن أقل الوتر إيش؟ ثلاث. إذا مالك خرج من العهدة، قال وجد من صلى بركعة واحدة ولكن ليس عليه العمل منتشر، سعد بن أبي وقاص من أهل المدينة، لكن هل كان أهل المدينة يعملون ذلك؟ قال لا، ليس عليه العمل عندنا. يبقى نوتر بواحدة ولا لا نوتر؟ ها؟ لا، بيقول آه. هل واحدنا بيقول آه؟ ها؟ من أوتر بواحدة له أسوة سعد، ومن لم يوتر بواحدة فعنده نقل مالك عن أهل المدينة. فلو وجدنا واحد أوتر بواحدة نحاكمه ونرفع أمره للحاكم ونقول هذا يتلاعب، ولا نقول لك سلف ولكنك مقصر؟ نقول لك سلف في هذا، ما أنت مبتدع هذا من جديد وهو موجود، ولكن احنا تقدم لنا إذا خشي الصبح أو صلى واحدة، وإذا ما خشي الصبح وقام ولم يوجد إلا هذه، هؤلاء سلف من الأمة يختصرون عليها. ولكن نقول هذا منهج الكسلان، يشوف الأمة على ثلاث ويشوف البعض على واحدة، ليش يختار الواحدة؟ إذا كان كل قدوة ليش ما نأخذ الثلاث والقدوة بإيش من جمهور المسلمين؟ إذا فعل سعد يشعر بالجواز، ولكن هل هو المستطيب والأولى والأفضل، ولا الثلاثة هي المستطيبة والأفضل؟ ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه أوتر بواحدة فقط، إما أن نوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع. هذه صور وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمالك يقول أقل الوتر عندنا ثلاث، طيب وأقصاه كم؟ ما ذكرها، لكن يتفق العلماء على أن أقصى الوتر تسع ركعات، ولهم في تلك الأعداد الصور. إن كان ثلاث جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث، ويقولون في الصور لهذه الاعداد 3 5 7 9. لك في الثلاث حالتان، تأتي بالثلاث تكبيرة وتسليمة واحدة وتشهد واحد وجلسة واحدة، فهمنا الصورة هذه؟ الله أكبر، وتأتي بالثلاث ركعات لا تجلس تستنى ولا تتشهد، يكون التشهد فيها ايش؟ واحد وتسلم، هذه الصورة ولا لا؟ تفرقها ركعتين وتسلم وركعة وتسلم، يبقى الثلاث فيها كم صورة؟ صورتين. الخمس لك ان تأتي فيها ركعتين ركعتين وتوتر بواحدة وتعتبر وتر، تأتي بالخمس جميعا ولا تجلس الا في الخامسة، اذا جاء بها مثنى مثنى وجاء بواحدة خرجت عن هذا المجال. لك ان تأتي بالخمس مجموعة كما جئت بالثلاث مجموعة بتشهد واحد وسلام واحد، ولك ان تأتي في الخمس بتشهدين، تشهد في الرابعة وتقوم، ثم تشهد في الخامسة وتسلم، وفي السبع تأتي تجلس في السادسة لتشهد ثم تقوم وتجلس في السابعة وتتشهد وتسلم، وكذلك في التاسعة. لا تأتي بالسبع مرة واحدة كالخمس والثلاث، انما تجلس في السادسة وتجلس في السابعة وتسلم وتكون اوترت بسبع، وكذلك في التسعة تجلس في الثامنة وتقوم ثم تجلس في التاسعة وتسلم. يبقى هذه صور العيش الوتر في ثلاث وفي خمس وفي سبع وفي تسع، وكلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي مضى عليه عمله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ مثنى مثنى وواحدة في الأخير. وقد ذكر المروزي في رسالته الوتر رسالة مستقلة بأنه انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحر، كان يوتر من كل الليل، وكان يصل الثلاث، وكان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الثانية، وقل هو الله أحد في الثالثة، وبعض الروايات قل هو الله أحد والمعوذتين. إذن هذا الذي استمر عليه